أشكر كل السادة في حضور معنا في هذا المكان الطيب. إخوة الإيمان، نعيش بعض اللحظات الفريدة مع علم من أعلام العلاوة في جمهورية مصر العظيمة والعالم الإسلامي. فضيلة القارئ الشيخ محمد الهلفي، القارئ والمقيم بالتنمير، مركز بني الفقه، أسأل المولى تبارك وتعالى التوفيق لي ولحضراتكم وسلم الاستماع.

في حاجة ثانية؟ في حاجة ثانية؟ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لماذا لم تكثر من المنع؟ فقال ابنئت بالليل لا يعقل حقوق ربي من قيام الليل وانما بالنهار ضيعت حقوق الناس فماذا اقول لربي يوم العرض عليه. شكرا لذلكم على العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة الدين القارئ الشيخ محمد تبارك وتعالى له التوفيق. وكما تقدم بخاص الشكر للإمارة المتواجدة معنا في هذه الليلة إحدى مخازن حولات هيئة الوهاب وسعد ليش الجاي، وأشكر أجمل فضيلة الشيخ محمد رجب الحبيب والمحقق للسادة الفضول، وأشكر الأستاذ علي البدوي الرئيس العام لشرح حجم الموقع الإسلامي إسلام 1، وأشكر كل السادة الفضول.